نذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك وبسطك بالجود يديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا رب العالمين. إلهنا أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الملك الذي لا يحول ملكه ولا يزول عزه ولا يقهر سلطانه ولا يصغر شانه ولا يوهن أمره ولا يؤوده شيء مما خلق. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا تغفل إرادتك عن شيء ولا يعزب عن علمك شيء ولا يفوتك شيء ولا يمتنع منك أحد. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لم تتخذ في ملكك شريكا، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا تصف الألسن كنه جلالك، ولا تبلغ إحصاء شكرك، ولا تبلغ العقول لعظمتك وقدرتك، ولا تهتدي لسلطانك. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عجزت الأعضاء عن أداء عبادتك، وكلت الألسن عن إحصاء شكرك وإيفائك حقك من الحمد، يا رب العالمين. أحاط بكل شيء علمك، ووسعت كل شيء رحمتك. أحاط بنا علمك، ونفذ فينا أمرك. في قبضتك نواصينا، وبيدك قلوبنا. اللهم إنا نتقلب إلى ما شئت من أمرك، وننتهي إليه. ما حكمت به فينا كان عدلا، وما قضيت به كان حقا، اللهم نحن عبيدك وأنت إلهنا، ونحن فقراءك وأنت الغني عنا. نسألك اللهم أن تعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، والمسلمين يا رب العالمين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عام. اللهم إنك غني عن عذابنا، وإنا فقراء إلى عفوك ومغفرتك، فلا تردنا إلا وقد كتبت لنا عتقا من النار، ومغفرة عن ذنوبنا، وتفريجا لهمومنا، وتنفيسا عن كروبنا، وقضاء لديوننا، وعافية في أبداننا، وإجابة لدعائنا، وقضاء لحوائجنا يا رب العالمين، يا من يملك ضما، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان، وأذل النفاق وأهله في كل مكان، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.